قال: وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، ومختصا يعني بالإضافة مثلا نحو جلست مجلس زيد. وظاهر كلامه الاعتراض آخر، وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين. يعني مذهب البصريين هل اسم المكان مشتق من الفعل أو من المصدر؟ من المصدر، لأن المصدر أصل لجميع المشتقات، كما مر في باب المفعول المطلق عند قوله: وكونه أصلا لهذين انتخب كذا. فيقول أن كلام مالك هنا مخالف المذهب البصريين، لأنه ماذا قال في البيت؟ قال: كمرمى من رمى. يعني كأنه ظاهر كلام مالك أن مرمى مأخوذ من الفعل، من الفعل رمى، لكن الظاهر أن هذا لا يرد، لأن قوله وما صيغ من الفعل أي من مصدر الفعل، أي من مصدر الفعل ومن مادة الفعل. لأن بمالك هل يقصد الفعل؟ يعني لو جاء اسم فاعل يعمل أو ما يعمل؟ يعني قصدي توفر الشرط، ها؟ يقصد الحدث. يعني لو قلت أنا واقف موقف الخطيب يصلح أو لا؟ إذن قول ابن مالك وما صيغ من الفعل أي من مصدر الفعل الذي هو الحدث، الذي هو الحدث. نعم. قال: وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه. يعني ما هو المختص؟ هو الذي له أقطار تحويه، مثل المسجد والدار والجبل والغرفة، لا ينتصب ظرفا. منين تقرر أن المكان المختص لا ينتصب ظرفا؟ من قوله وما يقبله المكان إلا مبهما. فلما أن ابن مالك نصص على أن النصب لا أن المكان أو أن أسماء المكان لا تقبل النصب على الظرفية إلا المبهم، نعم، فهم أن المختص لا يقبل النصب. طيب، قال: فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن، ونصب الشام مع ذهب، نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام. فهل نقول الآن أن البيت أنه منصوب على الظرفية؟ تنخرم القاعدة، لأن لو قلنا أنه منصوب على الظرفية إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أننا نقول إن أسماء المكان المبهم منها والمختص يقبل النصب على الظرفية، لأن الدار ها اسم مكان مختص وجاء منصوبا، وجاء منصوبا، فكيف نعرب مثل هذا؟ لأننا لو قلنا أنه منصوب على الظرفية سيرد علينا إشكال آخر، أنه ما تضمن معنى فيه بالطراد مع جميع الأفعال. فهنا ابن عقيل يقول: اختلف الناس في هذا، أي النحاة، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، منصوبة على الظرفية شذوذا، وهذا مذهب المحققين من النحاة، يقولون هذه فعلا جاءت منصوبة، وطردا للباب على وتيرة واحدة، نعم، نقول أنها منصوبة على الظرفية، ولكن نصبها شاذ. فعلى رأي هؤلاء في البيت تقول دخلت البيت، البيت مفعول فيه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل منصوب على إسقاط حرف الجر، وأنك إذا قلت دخلت البيت دخلت في البيت، وهذا اقتصر عليه في أوضح المسالك، ولكنه مرجوح، إذ لا داعي للنصب على إسقاط حرف الجر. وقيل منصوب على التشبيه بالمفعول به، يعني شبه الأفعال ذي القاصرة بالأفعال إيش المتعدية، الأفعال المتعدية، يعني الفعل دخل ما هو متعدي، لكن أجرى هنا القاصر مجرى المتعدي. وهناك قول رابع في المسألة وهو أنها منصوبة على المفعول به حقيقة ما هو تشبيه، وأن الفعل دخل الفعل دخل، إذا قلت دخلت البيت فهو متعد، وإذا قلت دخلت في البيت فهو لازم، فهو مثل الفعل شكر، تقول شكرت لزيد فيكون لازما، وتقول شكرت زيدا فيكون متعديا، فهذا مثله. والرأي هذا واللي قبله أقول فيهما وجاهة، أقول فيهما وجاهة، فهم قلنا منصوب على التشبيه المفعول به، أو قلنا أنه مفعول به حقيقة. إيه نعم إيه إذا قلت دخلت البيت، دخلت الخيمة أو دخلت الغرفة مثله. إيه نعم مثله. لا ذهبت، مر علينا في الدرس الماضي إيراد بن عقيل ذهبت الشام، إنه ليس بصحيح، لأن أصل ذهبت الشام هذه ما لها علاقة بالمفعول فيه، يعني دخلت البيت متضمنة معنى فيه دخلت في البيت، لكن ذهبت الشام هذا منصوب على نزع الخافض، لأن المعنى ذهبت إلى الشام، فإدخال ابن عقيل المثال هذا ليس بصحيح، أقول ليس بصحيح، فالمفروض أنه يحذف إلى مصر. إيه ما في معنى. طيب انتقل الآن إلى المفعول فيه من حيث التصرف وعدمه. أن تعرف المقصود بالظرف المتصرف والظرف غير المتصرف، إن الظرف المتصرف هو الذي يخرج من النص على الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كأن يقع مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا. أما النص، أما غير المتصرف فهو الذي لا يفارق النصب على الظرفية أصلا، أو يفارقها ولكن إلى حالة تشبهها، وهي الجر بمن. هذا موضوع البحث هنا. يقول ابن عقيل: ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف، فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف، كيوم ومكان، يوم زمان، يوم ساعة، شهر، هذه كلها متصرفة. مكان هذا غير، هذا متصرف أيضا. طيب فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا، نحو سرت يوما وجلست مكانا، في يوما ومكانا منصوب على الظرفية، إذن هنا بقي منصوبا على الظرفية ما خرج عنها، ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك، هنا وقع مبتدأ وقع خبرا كذا، أي وقع مبتدأ نعم وقع مبتدأ وقع خبرا، فهو متصرف يعني خرج الآن. كيف أعرف أنه خرج؟ أي نعم، أنه ما يكون بمعنى فيه، انتبهوا لهذا الضابط، يعني أعرف أن الظرف خرج من النصب أو عن النصب على الظرفية أنه لا يكون على معنى فيه. ألا ترى إلى قوله سرت يوما أنه بمعنى فيه، يعني سرت في يوم، لكن هل قولك يوم الجمعة يوم مبارك بمعنى فيه؟ هل المقصود في يوم الجمعة أو المقصود نفس اليوم؟ نفس اليوم. ومن قول الله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فيوم في الآية الكريمة خرج من النصب على الظرفية فوقع خبرا. طيب قال: وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة، جاء يوم الجمعة، في يوم هنا خرج من النصب على الظرفية فلا يعرب ظرفا، إنما تقول جاء فعل ماض ويوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كما تقول يوم الجمعة مبتدأ ويوم مبارك خبر. أي طيب، ومنه قول الله تعالى في وقوعه فاعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. اعرب أنت من قبل أن يأتي، أن يأتي يوم، اعرب أن يأتي لا صحيح. ما نقول أنه مفعول فيه، نعم، لأنه خرج عن النصب على الظرفية، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مضاف إليه، والتقدير من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل إتياني، نعم صحيح. طيب، قال: وغير المتصرف، هذا النوع الثاني. قال: وهو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه. عبارة ابن عقيل هنا فيها قصور، وهو جرى على ظاهر النظم. ألا تلاحظون على هذه العبارة أننا إذا قلنا إن غير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، إلا ظرفا أو شبهه، إنه معنى هذا أن غير المتصرف نوعان: النوع الأول ما لا يستعمل إلا ظرفا، والنوع الثاني ما لا يستعمل إلا شبه ظرف، أو لا، هذا مقتضى العبارة، لأنه قال ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، مع أن غير المتصرف كما قلت قبل قليل نوعان: النوع الأول ما لا يستعمل إلا ظرفا، يعني ما يخرج ولا إلى الجرب من، والنوع الثاني نعم ما يلازم النصب على الظرفية أو الجرب من. إذن هل يوجد ظرف، انتبه لهذا، هل يوجد ظرف يلزم الجرب من، يعني ولا ينصب على الظرفية؟ لا، أصلا اللي جرب من يجوز نصبه على الظرفية. فرح يكون المقصود الآن. إذن غير المتصرف كم نوع؟ نوعان: النوع الأول نعم ما يلازم النصب على الظرفية فلا يفارقها أصلا، النوع الثاني ما يلازم النصب على الظرفية أو الجرب من. أرجو أن يكون اتضح لكم. إذن هل هناك قسم يقال إنه يلازم شبه الظرفية، يعني يلازم الجرب من ولا ينصب على الظرفية؟ هذا ما يوجد. لكن ظاهر عبارة ابن عقيل ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه تقتضي أنه فيه نوع يلازم الظرفية، وفيه نوع يلازم شبه الظرفية. وقد عرفت أن المراد بشبه الظرفية الجرب من. طيب، الذي يلازم النصب على الظرفية فلا يفارقها أصلا سحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه، كأن تقول أزورك سحر يوم السبت المقبل، فسحر هنا ملازم للنصب على الظرفية فلا يجوز جره بمن، ولا يقع مبتدأ ولا إلى آخره. فلا تقول مثلا سحر يوم السبت مثلا أزورك ونحو هذا على أنه مبتدأ ملازم للنصب على الظرفية. ومثل قط وعوض، قط لما مضى من الزمان، هذا ملازم للنصب على الظرفية مع أنه مبني على الضم، لكن لا ينافي هذا، لأن كما قلت لكم قبل قليل أي أن البناء لا ينافي النصب على الظرفية، يعوض. ها؟ ها؟ أي كله على الضم. تقول ما فعلته قط ولا أفعله عوض، لأن عوض للمستقبل من الزمان، فهو ملازم للنصب على الظرفية، فلا يخرج إلى الجر بمن. النوع الثاني ما يلازم النصب على الظرفية أو الجر بمن، لكن ما يخرج إلى غير ذلك، مثل قبل. قبل تقول جئت قبل زيد، منصوب على الظرفية، ها؟ وتقول جئتك من قبل زيد، مجرور بمن. هل هناك حالة ثالثة؟ لا، أقول لا يأتي. ومن قول الله تعالى وما أرسلنا قبلك، ها؟ من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول، ها؟ أو اللي في أول الأنبياء، اللي في أول الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، اللي بأول الأنبياء بالوجه الأول، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. واللي في الوجه الثالث من نفس الأنبياء من رسول، فهمت؟ نعم. إذن قبلك أو من قبلك، هذه منصوبة على الظرفية وهذه مجرورة بمن. ها؟ كيف؟ إيه بس تماما. نعم. قبل وبعد، ها؟ وعند ولدن، ها؟ كل هذه من باب واحد. طيب، قال وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه، فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف، كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. بسحر، إذن هنا هل جاء منصوبا على الظرفية؟ هل جاء مجرورا بمن؟ الظرف اللي ما ينصب على الظرفية ولا يجر بمن يحكم عليه بأنه ظرف متصرف. إذن سحر في الآية متصرف، لماذا؟ لأنه خرج من النصب على الظرفية إلى حالة لا تشبهها. طيب، قال وفوق، نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. أي سحر؟ سحر الأول ولا الثاني؟ الأول، إذا أردته من يوم بعينه. وهذا صحيح أن السحر إذا أريد به يوم بعينه فهو لا يكون إلا ظرفا. أما تمثيل ابن عقيل بكلمة فوق وأنه لا يكون إلا ظرفا فهذا غير صحيح، بل إن فوق يخرج إلى الجر بمن، ويخرج إلى الجر بمن، ومنه قول الله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم. فتمثيل رحمه الله بفوق هذا سهو منه. طيب، ها؟ ايش فيه؟ هذه ملازمة للنصب على الظرفية، اقول ملازمة للنصب على الظرفية، من السحر اذا ولد به يوم بعين. نعم. قال والذي لزم الظرفية او شبهها، الان وضح المقصود ابن عقيل، ولا عبارته هذه تخالف العبارة السابقة او لا؟ قال والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن، ويعتبرون الجار والمجرور ويعتبرون الظرف والمجرور أخوين، ولهذا يقولون خرج إلى حالة تشبهها، إلى حالة تشبهها. قال إلا باستعماله مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد، فعند يصلح أن يكون منصوبا، ها؟ تقول زيد عندك، هذا منصوب على الظرفية، وتقول جئت إنما الأولى أن يذكره ابن مالك بعد البيت الأول مباشرة. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كاهنا امكث أزمنا، وقد ينوب عن مكان مصدر. ولهذا ابن هشام في أوضح المسالك ما وضع الكلام على هذا البيت في آخر المفعول فيه، إنما وضعه في المقدمة عند تعريف الظرف. يقول: ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا، يعني يحذف ظرف المكان وينوب عنه المصدر، فيعرب بإيش؟ بإعرابه، كقولك: جلست قرب زيد. جلست قرب زيد، فقرب مصدر، قرب مصدر، وأصله كما قال ابن عقيل أي مكان قرب زيد، مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان، وأقيم المضاف إليه مقامة، فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية. ولا ينقاس ذلك، فلا تقول آتيك جلوس زيد، تريد مكان جلوس زيد، ها؟ ولهذا اعتبرت نيابة ظرف المكان المصدر عن ظرف المكان نيابة قليلة، فلا يقاس عليه. يكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان، وهذا يقاس عليه، نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد، هذه مصادر الآن، طلوع قدوم خروج، هذه مصادر، كل هذه المصادر تعرب على أنها مفعول فيه، مفعول فيه. طيب كيف أعربتها مفعولا فيه وهي مصادر؟ اللي أن نائبة عن الظرف، والأصل قبل الحذف وقت طلوع زيد، طلوع الشمس، ووقت قدوم الحاج، ووقت خروج زيد، فحذف المضاف اللي هو وقت في الأمثلة الثلاثة، وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر، يعني كل مصدر يصح أن ينوب عن ظرف الزمان. لكن هل كل مصدر ينوب عن ظرف المكان؟ نعم لا. فمن الجلوس؟ جلوس ينوب عن ظرف الزمان، جلوس ما ينوب عن ظرف الزمان. ليش يقول معاقيل وهو مقيس في كل مصدر؟ لأن ما صح أن تقول آتيك جلوس القاضي، إيه ناس الآن زمان الآن يصح في المصدر، لكن هل يصح أن تقول آتيك جلوس زيد، يعني تريد مكان جلوس زيد؟ إذن جلوس ينوب عن ظرف الزمان، ولكن ما ينوب عن ظرف المكان، إنما الذي ينوب عن ظرف المكان هو كلمة قرب، لكن بقية المصادر ما تنوب عن ظرف المكان. أما ظرف الزمان فتنوب عنه جميع المصادر، ولهذا قال ابن عقيل في الأول: ولا ينقاس ذلك، فلا تقول آتيك جلوس زيد أي مكان جلوس زيد. ولما أنه أنهى الكلام على ما ينوب عن ظرف الزمان قال: وهو مقيس في كل مصدر، اتضح. وهذا معنى قوله: وقد ينوب، قد هنا تفيد التقليل، وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على المفعول فيه، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم نقول مصدر الفعل، اي يعني على حد مضاف، يعني من مصدر الفعل، لانه هو الذي قال في باب المفعول المطلق عن المصدر، وكونه أصلا لهذين انتخب، يكون هنا على حذف مضاف، فلا يمكن هناك أن يقول أن المصدر أصل لجميع المشتقات، ثم يقول هنا أن هذا النوع من الظروف انه مشتق من الفعل، يكون في اختلاف في يعني الكلام هنا عن كلام السابق. ها اي، لكن هو اختار هناك ان المصدر اصل لجميع المشتقات. اي لكن معروف انه في قول اخر ان الفعل هو الاصل.